بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين ربي بكم جرتني تسنهاك وسنين جتشا درسين كأنك أرآ سورة بقرة آية دباف ترباتمي تقرأ إيغالا آية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء جتورا ورا قجيل شا قرآن آتين قجيل ربنا هاتاسسو آيتون لما دورة دبرتي ورا رب التكفري كان يو ورا رب بوسك أبدا قرآن جل ديما حديث جل ديما أنبيوتا إسنت إرغمت أغاها وان إسان إسنين جدان إتبولا جدانين مال جدان قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا جدان نوتي هما أبوتا كينا إردت غري هما أبوتا كينا إردت أقام نسان هردوفنا جدان ما جوابا ربين أسو أبون نساني سن كوان بين اللي تاتي كابون أصابون إساني سونك ورق أجيل لمر رنجر اللي تاتي إسانو مجالا ديماني جدير رتنكاري أسيتي ورق أكس جرسان فكي إساني نودبتي ويتمال جلو حمد بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا فكيني تكاهو فكي ور ربي تكفري واني اسان فكاتن يو وان اسم بيتنت اسيني مثالا غوني وان اسم بيتنت يو اسيني اكيني اكيني اساني اكاتان اساني. ومثل الذين كفروا فكي ور كفري في تعبهم بما لا فائده فيه وان بوا اساني قبني وان هما إسانين غوني وان هما إسانهن غوني سانيتي تعبو إساني كيساتي وري أبو تجالة ديمنا كرا إساني قبر نجران كون وري تابو تكنات إيانا إسان توانو غور أجران كون فكين إساني كمثل الذي ينعك أكو منمتج إيوتي كهوري تيسو هولا رئي غالك تيسو هولا هوريك أنا ويتأوفو كإتئيو تكاك إتويدسو وانجلني هوري أوفنين إتفيسنا أفانينو إتجرنا أكنام تيشئيوتي بما لا يسمع وانين دقينت دقيتي جوابنا ما ديبسا دقيتي وفهما وانجلمين سنفهمنين ما ديبسا وان هندقي النتي أكرمتي جئيوتي إلا دعاء ونداء إلا دعاء جتشون وامي الشمالي ونداء جتشون للاب مالي جتشون نداءني يوم أيانا افتهجنا هريكنا نمتجت إيوكون يوكا مقاد هيت هريكنا كيسا هري غري تكا غالا غري تكا هولا غري مقاد هيت واتجدا تكامو ولمت قبت هوري كان واجدا نداءني يوم عينا انكجد اتاتي هوري سانكي سمكاده بور لجد ومط لجد وان برا لجد يوم قاد هي وامي نداء جدا يوم ولت قبت وامي امو يو توكج يو كي سمكاده وامي دعاء جدا دعاء يو ولدتك أبدت وامي أمو نداء جدا فكين إساني أكنا جدا دوبا ربين كين ور كفري أكو منام تجي هوريت إيو كون تعبي كهورين كوان نجد روكان بين كفهمني واتك إسا جوابو هورين كون هندان دين أكنا من تعبا مالي نام تجي تي إيو كون ور ربيتك فريكون اللين أكو مساني وان اصنام جراني اتئيا كان هما رجيت في انجتو هما بوا ازانين قبدو اكما نمتجي هورت ايوسون اكنا نتئيا اولي غالي ازان اللي اتئيا للبتا اولاني تننباسي تننوغوري تننوروبسي جدا اولاني غلام مالي هما بوا ران ارغن جدا غافة كان ورفك فمي ور كفرت فك فمي والنسان اتفك فمن نمتي جهورت ايو اتفك فمن واني كيست والاتفك فمن اكما نمتي كن تعبو مالي هورين كن وان اني قراتو كان ارام فهمين اصناما في والنسان اتئية تنسون هما تهيها تهو مكارقاته والنسان اتئية ني كارتنسان اراقبا قبدو هما فهمني في هما اران قال ليه جيجا غافة وان لغهين مال نما جوابا يوري نمني وان لغهين نمني وان غلينيف جيجو أكان تفسرتو ظاهر آيات هاتت إرّك الآية آية أني أكبرات تلّي فسرم تجرتي دورك نتي ومثل داع الذين كفروا جيجو تلّي ورّت قدري فسرهن جرا سن تفسيرن هلالتني غرو أكام تفسر كنتي كفك فمي ورّ كفري كاتفك فمن نمت جهورت إيو واني كيست اتفك فمن أكما إني تعبو مالي هورين كن هما إسان فهمين أماني كفاريكون اللين والرب مالي جروت إيتو كان كيستي أكنمان تعباني يجو أكنمان تعباني يجو كان والتفك فمن دوب وصفي إساني إرى أماس ربي مال جدا summun isaan duudaa dha jedha haqa dhagahuu irra wabukmun afaaniillee qabamu afaan isaaniillee dubbatuun dandahu haqa dubbatuun dandahanii wa cumyun ijji isaaniillee ballaadha haqa arguun dandahanii fahum laa yaaqiluun isaan homaan beekan jedha fahum laa yaaqiluuna waan qajeelloo tahirra قجيلو آيان اتوامت قجيلو انبيان اتواما كان الرا لا يعقلون هما بيكون دندهان هما بيكن بسا كان الرا مالي في واني وهين بيكن ربي ميشا وهين ها بيكنيف وهين ها دقيانيف وهين ها ارقانيف وهين ها برتانيف اساني كنن اسان اتفيدتو الامنان درابا ليس قرر اللي مقبن دودا جدير ايه غاقان دقهين وان برا دقهو نسا بواويتون قف افانين اللي مهاسا يجرقون ولكن نم افان اللي قبام ماتي افان ساني حقا دبتون دندو ايجان اللي مارغاني ربي مبلا جدير ايه غاقان ارغين وان برا ارغون وان ديما وان دابتا ارغون وان لقا وان هنقبو جدجو ارغا جدجون حق أرغني ور حق أرغو ربنها تاسسو ور أرغي اتدلقو لي ربنها قول دوبا نمني ربي اتكفري هغانا فقط هغانا فقط سنتي عنسي دوبا ربي مال جدا أمس أكما آية دراك يسد اللي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ججو دبرسي وان اسني قديفني وان دجي خانا كيسد اسني اومني خانا الرانيات دا كفيتنيتي وما قدي فما تهين نعطا إغجد أسد الله يا ور ربي اتأماني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم غاري وان نتسني كنني إرى نعطا أورا يا ربي ور ربي اتأماني ور إيمان لغا قبدا نعطا قد سني إفني جرى غغاري وان اسني كنني كنرا نادا طيباني وان ربنا ما كنني وان نياتا وان غغاري طيباني وان حلال كحرام انتهن وان امس ذات اسا كيست اللي غاري تي خبيثه كنتهن وان كسمي دا وان كحشرات وان فكتا وان قلبي ما جبتو كنتهن جوجو مرا معنا فمكيسا واشكروا لله ربي نعمة كنا إسني كنّي نياتو إسالي هيّم إسني قد كنا غلطون فدّا إساتولي جيجون وانين دلقا جدي دلقون وانين الرافقان رجل الرافقاتون إسا غلطون فدّا إن كنتم إياه تعبدون يو كإسما قفا قبرتان تاتن يو إبادة إسما قل كل ستني إسا قفا قبرتان تاتن غلط إسابيكا والرجالات بيكو كانت يسبر التجالة تما قالت إسابيكا تيسا قبرا جيجا إسا تولي جيجون قالت إسابيكو الرأي ربي إما كان نوكني إجا أكا أنبابا لا ننغوني أسوك أبنو كهك الرب نوارجي سيسي الحمد لله رب العالمين هايتي إسي حراما اللالو متي كتاب ربي تين قرأو وان خيري تين لالو برباچي سجچو يادين نمتچي واربين تي اجاجي دلاغي وانن يرادو ورادو ومو سنتان سي ملي مال جدا نياتا غاري وان سيني كنني ري كن را نياتا جنان وان هي نياتامني وار في حرام غودي تيرا غورم برباچي سنوهيمي سنيرا اسيتي وافر نوهيمي ربي انما حرم عليكم الميتة كهرمي غودي سنيرا تربين انما ربين وان سنيرا تهرمي غودي الميتة وان وفين دوينياتو سنيرا تهرمي غودي ميتا جتشون وان قراسا اكا شريان قراء جتتين قراء مني اكا ما نفين دوت وان نفين دوت اكا نا شريتين ياتون هنتهو قراسا شريا يو قراء امتمالي إني لمتا ودما أما اللي وان ربين حرام إسن الرتي تاسيسي ديغا ستي مطلقة دبتة مكانا بكبراتي أو دما مصفوحا أي سائلا ديغا يا آجتو ديغا يا ربين حرام إسن الرتي قولي قرآن نغري نساء غري حسر دي نسي دبتة مكون ديغا يا دي نكياني كأكترون إما نعتم دي نياني كفون كيستي بديها في أفويت الرقورة مكا كسيسا ربين اتينا من قبل ولكن دي غياء كياء كان لقوت هنا لقطوت هنا حرام كان اتفايدتون إن سدفا دا ولحم خنزير أما اللي واني ربين هرمي سنرتي قولي واني دوو ربين سنرتي قولي فومبوية ناتو دا سنرتي هرمي قولي فومبوية نياتون حرام اكو مسان جوب نسال لي كانو مكيس سجر جران إن أفرف هذا وما أهل به لغير الله وان سقلين إساسانين ألفود من لي لغير الله وان رب ما لي جروف آدان ربا ويتواقلا سقلين ألفود أن إيانيت لله والعزة لاتي قرانا وزاد اف قران اجلني كرتي يعني رتي قران جرا ربي وما اهل به وان سسنين سغلين الفودمه وان سغلين الفودمه سسنين وما قال ربي ملي جرك رتي دوامي اكبر كافر كدرسان مقاور در عزا في لات منات رتي دهينا تكا ولي مبراتو كأوفي قبرو كما قنداقه إسا إردت مقاد هنا وام مقا ربي مليجرو مقام براء إردت إياميني سقلين إردت ألفود أمين سن اللي نياتنا جل أي وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته ويت إسا قرآن maqaa rabbii malee maqaa biraaka irratti dhawan jechuun maqaa rabbii malee maqaa biraaka irratti dhawan isallee nyaatinaa jedha. Waa afran kana nuu hime asitti amma rabbiin keenya subhaanahu wataa'aalaa. Wanni ofiin du'e baqtiidha haraama, dhiigni yaa'aa yoo tahe haraama, yoo waan akka tiruu fa'aa taate ima nyaatama, foon booyyeedha haraama, wanni maqaa rabbii malee jiru kan irratti dhawamee gorra'ame san irratti gorra'ame illeen haraama. Duuba asitti akka afaan arabaatitti innamaa jechuu kana adaata hasrii jedhaniin. Akka waan maanaan isaa haraamni afranuma kana malee hin jiru, haraamni jaruma afran kana qofaa jechuuti jedhan maanaan isaa. Garuu aayata akki kun irraan fedhamne wanni biraallee tanyaatuun isii haraama hadiisa keessattillee ka dhufe, quraana keessattillee ka dhufe hedduutu jira jedhan. Aayanni maa'idaa keessatti jara afran kana eega dubbatte booda walitti dhaansite hurrimat alaykum almaytatu waddamu walahmu alkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bihi jette eega dubbatte booda walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaraddiyatu walnaxiixatu wamaa akala assabucu jette dubbatte. Asitti ama meytama qofa dubbate. Meytama kana jala seenti jedhan wanni kanatti aanee dubbatame kun. Munkhaniqaan ta hudhanii ajjeesani. Ta hudhanii hudhaan duutelleen gorraasaa shari'aan gorra'amne. Meytama. Ree meytaa jechuun waan gorraasaa shari'aan gorra'amini jenne. Tunilleen meytama san jala seenti. Ufiin duute jechuun hin gorra'amne gorraasaa shari'aa. Mawquudhaan ta qoomamte waan guddaan waan jabaa wahiitiin dhahaniit dhagamaan mataa dhahanii lafti marteenii lafa dhooytee duute. Akkasii sunillee nyaatamtu. Maaliifi gorraasaa shari'aan gorraamne. Wal mutaraddiyaa ta gaararraa kololaattee lafa buutee duutelleen hin nyaatamtu. Tunillee gorraasaa shari'aan gorraamne. Wan naxiixaa ta wal waraantee wal ajjeeftelleen hin nyaatamtu. Tunillee gorraasaa shari'aan gorraamne. Wamaa akala assabucu wanni bineensi mukaa nyaate. Waraabessi nyaatina, leenci nyaatina, qeerransi nyaatina, hommaan nyaate haa nyaatu jeedala tahitti yoo qabdee nyaattee ajjeefte. Kunillee gorraasaa shari'aan gorraamne. Kana maraa rabbiin haraama isin irratti godhe illaa maa dhakkeeytum waan gorraatan malee jedha. Kanaafu meeytaan asitti dubbatame kuni suuraa baqaraa keessatti isa jala waa meeqatu seena munkhaniqaan, mawquudhaan, mutaraddiyaan, naxiixaan, wamaa akala assabuc hayni kun kanuma jala seenti. Meeytaa jechuma kana jala seenti waan ufiin du'e waan gorraataa shari'aan gorra'ameni kuni martinu. Walakin ka asitti hin dubbatamin ka meeytaa ka uumuma jala illeen seenne ka biraa ka hafe wamaa dhubiha ala nusubi wanni taabota irratti qalame sunilleen haraama waan taabota irratti qalame. Akkuma san hadiisa keessatti ka dhufe wa kullu dhiinaabbin min assibaa wanni qaarriffaa qabu ka qaarriffaa saniin al oolu kulliin dhiinaabbiilleen haraami. Shari'atti hadiisa sahiha keessatti dhufee jira. Akkuma san wa kullu dhii mikhlabin min aṭ-ṭayri waan bararu keessaallee ka cifaa qabu cifaa saniin al oolu kunilleen haraami. Akkuma san wal humurul ahliyyatu harreen mana galtu humurul ahliyyata jedhaniin harri diidoo ta ala galtu san irraa eeggatuudhaaf tanaan al humurul ahliyyaa jedhaniin. Harreenis nyaatuun isii haraami. Hadiisa sahiha keessatti dhufee jira kunillee. Kanaafuu wanni asitti dubbatame afur qofa jechuu miti afran kun jajjabaa irraa fagaadha akkuma san waan hadiisa keessatti dhufee fi waan aayata biraa keessatti dhufeellee irraa fagaadha jechuu. Amma akkanatti waa saddeet dubbanne jecha. Waa saddeet dubbanne meeytaadha wanni أفر مواشن ميت مكان جالا قالي واني هدامي واني غار رادر بميك أكنا ميت مجالا سيني ديغا ديغا يا آيوته فومبو ييتي ومكا ربي مالي مكان براء الرتي الأهمي وان تابوت الرتي قرر أمي وان شفا وان قارفا قبو أكو مسان وان شفا قبو في harree mana galtu. Rabbiin egaa waan haraam godhe kana dubbate rakkinni namarratti argamuun hin mala. Yoo rakkatanii rakkoon waan kanaan malee namarraa kan deebine taate maal tahanii jennaan asittillee rahmata isaa irraa rabbiin keenna homa haraam godhe kana gannu dhiise. Wayita maal jedhu? فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر نمني هجم سيفامي يوركون اتلفتي أكملي بيله بيلتي أجيسو كاتي ميتة أسجيرة وان في اندويتو أسجيرة بكتيتو أسجيرة نياتو ننتا مونتو نياتو ننتا مالي في الضرورات تبيح المحذورات. Rakkoon cimtuun yoo nama mudatte wanni dhoggaa ta'e sun illee gannamaa dhiifamti. Wanni duraan rabbiin dhoogge gad dhiifamti rakkina saniif jecha. Namni hajamsiifame ghayra baaqin jechuun ay ghayra zaalimin bil akli minhaa duuna haaja lubbuu ufii miidhaa kan tahin. Osoo rakkoon ittiin geessin nyaatuudhaaf deemee ka lubbuu ofii miidhin yoo beeluma xiqqoo beelahee kama yoo of duratti achi deemellee nyaata biraatu argatuu danda'u hin nyaadhaa jedhe gaafsan zaalima hin ta'u nyaatuun waan biraa argatuun hin danda'ama. Ghayra baaqin jechuun ghayra zaalimin bil akli minhaa duuna haaja ka lubbuu ofii miidhin. Osoo rakkoon ittiin geessin nyaatee ka lubbuu ofii miidhin jechuun. Walaa caadin jechuun rakkoon itti geessitee yoo maka nyaatullee taate nyaata san keessatti ka daangaan dabriin jechuun. Daangaa dabruun wanni reebaktiidha. Haraam wanni ati nyaattu kun yookaan karkarroodha yookaan meeshaa waan ofiin du'e kana takkaa waan maqaan biraa irratti dhawame wanni ati nyaatu deemtu kun ka rabbiin sii baqqaasise. Waan kana keessatti wayita nyaattullee akka ulamaan jedhan saddurra maqa haguma du'a jalaa baatu haguma bayyanatteeni bakka waa nyaatan gahuu dandeettu sani malee akka feetetti haga feete nyaattee quuftee ofirraan garagalchuudhaa miti jechuudha. Kanaafu ulamaan ifa jedhan waan shari'aan dhoggete kana nyaatuudhaaf awwaalan rakkoon itti nama geessu rakkoon cimtuun itti nama geessu ammas namtichi kun ofiin barbaaduu dhabuudha kama rakkoon ittiin geessin yoo ofiin barbaade zaalimata. Sadaffaan haddii rakkoo san ofirraa deebisuun bira taruu dhabu. Haga rakkoo san ofirraa deebisuun bira taruu dhabu shartii sadeen kanaan wanni haraam godhamte kun namaa gad dhiifamtii jedhan. Ammallee akkuma san ad-daruuraatu tubiixu al-mahduuraat qaa'idaa jettu kanarraa fudhatanii ad-daruuraat jechuun rakkoon namatti galte rakkoodhan namatti galte waan dhoggame namaa baqqaasiftii homa silaa. Nyaatuun isiin taane homa isaa dalaguun isiin taane nama baqqaasifti yoo rakkoon namatti galte rakkoo saniif jecha. Walaakin sharxii lama guuttatuu qabdi jaan. Sharxii lama guuttatuu qabdi dura. Sharxiin dura anta kuuna daruuratu haqiiqiyya rakkoon isatti galte tun rakkoo dhugaa tahu bihaythu laa tandafi'u illaa bitanaawuli almuharram. Rakkoon tun yoo haraama kana dalage malee kan irraan deebine beelahe takkaa du'uu takkaa haraama kana nyaatu wanni biraa ka bakka san dhaabate isa nyaatanii irraa waan kanarra oolaniin hin jiru. Idan shartiin duraa kana jira. أن تكون الضرورة حقيقية بحيث لا تندفع إلا بتناول المحرم محرم كان وان ربي حرام قد كان نياته ملي واني براجراتي كسنين مرة عن دي بنته شرط لما أن يتحقق أن ذلك التناول يدفع عنه ذلك الضرر نمتج كوني بيك ولا شرط لما ولا قال لما وان كان نياتون rakkina natti argame kana narraa deebisa jechuu beeku waan rabbiin haraam godhe kana nyaatuun rakkina natti dhufe kana beela natti jirtu tana narraa deebisa jechuu yaadu takka haqqaqatu yaqiina beeku takka ammoo ghaaliba dhanni isaatitti irra guddaa akka inni sehuutitti rakkoo waan kanaan irraa deebi'u kanarra ulamaani ka jedhan farshoo dhuguu keessatti farshoo dhuguun haraama beekama kitaabni rabbiillee haraama tahuu isii hime hadiifni rasuulaallee sallallahu alayhi wasallam haraam tahuu hime ulamaan islaamaallee farshoo dhuguun haraama jechutti walii galan namni tokko yoo rakkate farshoo dhuguun tahamoon tahu yoo jenne mi akkamitti rakkate ka'ee waa liqimse wanni inni liqimse kun kokketti rakkatte wanni saa'ila jedhan wanni bishaani jedhan hummaan takkittiin unanii ka gadda barsaniin hin jiru namticha waan godhan goone duyda dhooyne kaan jenne maalii jenne dadhabne itti rakkate namtichi jaba baase du'uu male homaa hin jiran farshoon asnu bira jirti hay farshoo tanaan ufirraa gadda barsuu dandaha waan kokketti rakkate kaan hin dandahae maaliifi ixxur namtichi kun seerri lachuu guutamee jira inni duraa rakkoon argamte waa kokkitti rakkatan isa malee haraama kana farshoo tana yoo dhuyde malee wanni biraa ka bakka ishii dhaabatee ati gadi hin dabarsitu hin jiru shartiin lammata sunilleen guutame maaliif farshoo tana yoo unte waa yoo irraan gad dhuunan waan kokkitti rakkate kana gadi dabarsa kana hin beeyna idan farshoo tanaan gad dabarsuu hin danda'a jedhan ofirra shartiin lachuu guutame walaakin ulamaani gariin ka jedhan osoo namtichi dheebote dheebuun tun osoo itti jabaatte dheebuu itti jabaatte tanaaf farshoo dhuguun tahamoon tahuu jennaan farshoo dhuguun hin tahu jira maaliifi shartiin lammataan guutamuya shartiin lammataa maali waan kana dalaguun rakkina natti argame kana narraa deebisa jechuu beeku namticha dheebote farshoo yoo dhuge farshoo mataan isii nama deebisiti jedhan dheebuu itti jabeessitee du'uu malee farshoon sun homa takka irraan deebiftu farshoo dheebuuf dhuguun dheebuu namarraan deebisu jedhan farshoon dheebuu idaati malee dheebuu namarraan deebiftu gaaf kana shartiin lammataan guutamne dhuguun hin tahu biratti duuta malee akkuma san namticha reefuu hudhame kana ka farshoo haa dhuguu jenne kana osoo wanni biraa summiin as jiraate yoo kilorooksitu as jira takka summii sanii olii ka bakkatti nama ajjeesu jira wanni biraa isa kana dhugi jennaani kokketti rakkate wanni liqimse kokketti rakkatte hin tahu jedhan kun maaliifi waan kana dalaguun si ajjeesa takka dararaa sanii olii sitti fida malee rakkoo sitti dhufte san sirraan deebisu yoo summii dhuyde summiin sun bakkatti si ajjeefti kuni kasitti rakkate kun yoo kasirraa bahaa yoo kasirraan bahu mahallii shakkiiti summiin si ajjeesuun shakkii wayituu hin qabu waan kana taheef shartiin kun lamaan guutamuu qaba inni duraa daruuraan haqiiqaa tahu rakkoon rakkoo haqiiqaa tawaan haraamaa san dalagan malee namarraan deebine ulaagaan lammataa waan kana yoo dalage rakkinni natti argame kun narraa deebi'a jechuu beekuudha jedhan inna allaha ghafuurun rahiim rabbiin akkaan araarama warra gara tawbaa gara isaatti tawbaa deebi'eef araaramo rahiimun makluuqaati isa kana maraafuu rahmata godho jecha kanaafuu rahmat isinii godhuudhaaf jecha waan haraamaa nyaatu kanarratti isin qabuudhaafi. Wanti rakkoon itti isin geessite kama silaa duraan haraama isinirratti godhe kana isinii gaddiise sanirratti isin qabu waan dhabeef tana jecha rahmat isaatiifi araarama isinii kenneet isinii araarame isinii dhiisee balleessaa isin haraamatti silaa deemtan kana isinii gaddiise halaal isinii godhe jecha rahmat isaa irra. Kanatti aansee ammas waan inni dubbattu waan waan rabbiin buuse dhoysan kitaabarraa. Innal ladhiina yaktumuuna maa anzalallaahu minal kitaabi. Isaanowwan dhoysan waan rabbiin buuse kitaabarraa waan rabbiin buuse ka dhoysan haqa achi keessa jirtu. Owsaafa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akka Yahudaa fi Nasaaraan dalaydu. Warri ayyaanni nama mara walitti qabatti ka'a. Waan rabbiin buuse isaanowwan dhoysan kitaabarraa waan rabbiin buuse ka dhoysan waajtaruuna bihi thamanan qaliilan isa saniin kitaaba rabbii dhoysuu saniin ka mallaqa xiqqaa bitatan isaan mallaqa argatan takka isaan mootummaa argatan takka isaan guddina argatan ulaa'ika maa ya'kuluuna fii buxuunihim illan naar tuutti akkasii sun waan nyaatan garaa isaanii keessatti illan naara ibidda malee ibidduma nyaatan jechuun kun waan booddee ibiddatti nama geessu dalagan jechuudha. Zaahira kana amma duniyaadhaa mi'ooytuudha homa mi'aa nyaanna itti fakkaata malee waan booddee ibiddatti nama galchu dalagan jechuudha. Walaa yukallimuhumullaahu yawmal qiyaamaa rabbiin isaan hin dubbisu guyyaa qiyaamaa dubbisiinsa jaalalaa isaan hin dubbisu narraa callisaa ibidda keessa achi bada dhabama yoo jedheen malee dubbisiinsa kheyrii ka akka warra jannataa dubbisee ittiin gammadaniisan isaan hin dubbisu walaa yuzakkiihim isaan illeen qulqulleessu ibiddarraa walahum cadaabun aliim azaaba akkaan laalessaa ta'e isaaniif jira. Ulaa'ika tuutti akkasiisun alladhiina ishtaruu dalaalata bilhudaa warra jallinna bitatan qajeelloo achi kennanii qajeelluma dhiisanii warra jallinna qabate jechuudha. Warra qajeelluma achi kennee jallinna fudhate. Wal'adhaaba bilmaqfira warra azaaba fudhate bilmaqfira araaraman araarama achi kennanii azaaba fudhatan. Famaa asbarahum ala annaar maalumatu akkatti isaan obsisiise ibidda irratti jechuudha. Asbaaba ibiddaa dalaguu kanarratti maalumatu akkatti isaan obsisiise. Maaluma sabriin isaanii kun sabriima akka. Maalumatu ibidda irratti akkatti isaan obsisiise jechuudha. Kuni waan ajaa'ibatu waan nama ajaa'ibsiisu. Silaa waan akkanaa irratti sabbaruu hin barbaachisu jechuu namtichi haqa hudaa ofii qabatu barbaachisa. Araarama rabbii qabatu barbaachisa malee jallinnaa fi azaaba filatuu hin barbaachisu waan azaabatti nama geessu jechuudha. Dhaalika akkasitti azaabni isaanitti galuun sun jazaan waan kitaaba rabbii dhoysanii waan isaan ilmii dhoysaniif waan isaan qajeelloo dhoysaniif ibidda akkasii tahuun sun بأن الله نزل الكتاب بالحق ربيت كتابك نحقان أفبرا بوسي كتاب نكون حقان إسبرا بونان واني حقان إسبرا بو يكون هممو قبا أمتت جيفمو قبا أمتت بيكو قبا وانسي لا حقان إسبرا بو كجيفمو حقا قبو سوان رويسانيف وإن الذين اختلفوا في الكتاب ور كتابك ست والأبن kitaaba rabbiin buuse kana keessatti ka waldhaban gariin itti amananii gariin itti amanuu didanii takka ammoo garii himanii garii keessaa dhoysanii isa keessatti ka afaan tahanii waldhaban lafii shiqaaqin baciid moggaa haqarraa fagoo taate keessatti jiran jechuudha. Lafii shiqaaqin wallaahi jallinna baciidin fagoo ta'e keessa jiran jechuudha. Jallinna fagoo. Shiqaaq jechuun shiqqiin jaaniba tokkotti tahu. Haqarraa haiti gara tokko jirti inni jaaniba biraa jira. Maarree jaaniba haqarraa fagootitti jira jechuudha maanaan isaa keessa jaaniba moggaa haqarraa fagoo taatetti jira jechuu namni kitaaba kana keessatti wal dhabee waan rabbiin buuse dhoysee himuu dhabe. Kanarraa wanni fuudhamu irra jabaan nama guyyaa qiyaamaa azabamutti nama ilmi dhoyse jechuudha. Rabbi warra ilmi dhoysu rabbi nun taasisini haga dandeenye namootu waan dhagaye ofirraa geessuu qaba. Warri waan kitaaba rabbii keessa jiru dhoyse azaabni isaanii akka hamaa jecha. Akkuma san kitaabni rabbii kun eega rabbi biraa bu'e akka rabbi biraa bu'e sanitti himamee ummata mara gahuu qaba, ummataaf himamuu qaba jechuudha. Ni'imaa rabbii kennaa irraa ammas waan ayatoota kanarraa fuudhamurraa rabbiin waan halaalaa waan daangaa hin qabne kan nuu dhiiseetti haraama ammoo waan qubaan lakkaawan homa xiqqoo homa gabaabaa nurratti haraam godhe. Kana mara keessatti rabbiin hikmaa ofii beekuu fi gara kaaniin nuufillee qormaata kana dhiisi kana dalagi yoo siin jedhame amrii rabbii san tole jettamoo fedhii lubbuu teetii jala deemte jechuullee qormaata. Yoo fedhii lubbuu teetii jala deemte kufte yoo ta rabbii san qabattee akka inni siin jedhetti ta inni dalagi jedhe dalayidee ta inni irraa godhe siin jedhe irraa gorte najjaatee warra najjahu rabbiin haa taasisu. Darsiin keenya irraa fasumarratti dhaabata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.